فاه كيف مرتاح اموري طيبه وسارة قاعد تتغسل. فالحين نجي عند صرفية التوصيل لحالها من البرامج وكذا خلال شهر، وتقريبا ولا مرة قد حسبتها، فما أدري كم الرقم اللي بيطلع لي، لأنها بتكون بس توصيل بدون الأغراض بدون الأكل بدون الأشياء هذه. فبنشوف كم صرفنا على التوصيل. 120 ريال. توقعت صراحة أكثر، لأن حرفيا ما خليت شيء ما طلبته، كذا أي شيء أطلب أم أرطل توصيل. بس 120 توقعت تعتبر كويسة، ما أدري، بس إني أشتري فيها وقتي عشان أكمل شغلي.